لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. That you may settle yourselves upon their backs, and then remember the favor of your Lord when you have settled upon them, and say, "Exalted is he who has subjected this to us, and we could not have otherwise subdued it."